جدد حياتك جدد حياتك جدد حياتك. موقع جدد حياتك يقدم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله الذي وصف نفسه فقال: بديع السماوات والأرض جل في علاه، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا إخوة وأخوات بكل خير، سائلا المولى جل وعلا أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا وأن يرفع به درجاتنا أجمعين. ثم أما بعد، فقد قال الله عز وجل عن نفسه: بديع السماوات والأرض، أي أبدع الأشياء على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. يقول أحد المشايخ وهو طبيب أصلا، سمعته بأذني يقول: ذهبت إلى جبال لبنان وأخذت معي مجهرا كبيرا، فكنت أنظر تحت المجهر إلى حبات الثلج التي تتساقط وأضعها تحت المجهر، فلم أجد حبتين متشابهتين أبدا. يقول: ثم ذهبت إلى حدائق الزيتون، وذهبت إلى الشجر، فوجدت الورقة، لا، ليس هناك ورقة تشبه الورقة الأخرى. صنع الله الذي أتقن كل شيء جل في علاه. ولن يعرف الإنسان، وإن كنا بحمد الله نرى آثار نعمة الله عز وجل ونرى آثار بديع صنع الله جل جلاله، وكما قال أبو العتاهي: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. ولكن سوف ترى العجب العجاب، ونسأل الله عز وجل جميعا أن نكون ممن يحضر ذلك الموقف وهو عند دخول جنات عدن. فإن الجنة أيها الإخوة الذي دخلها وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم قال فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل كما قال ابن عباس: كل ما خطر ببالك. فالجنة على خلاف ذلك، مهما تصور عقلك وكانت حدود عقلك عالية جدا، فإن الجنة شيء عظيم لا تحيط به الأذهان أبدا. وليس ذلك بمستغرب، لأن الذي بناها الله بيده كما قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة. فجمعنا الله جميعا ووالدينا في جنات عدن. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقولون: خذ الحكمة من أفواه، لا، ليش المجانين، خلوها شيء آخر، خذ الحكمة اليوم من أفواه غير المجانين، بل من أفواه غير البشر. تعرفون في التاريخ هناك كتاب يسمى كليلة ودمنة، وهذا الكتاب يتحدث عن حكم وأمثال يستفيد منها الإنسان من عالم الحيوان. فتعالوا نبدأ لقاءنا اليوم مع قصة لطيفة ظريفة نستخلص منها درسا، ثم بعد ذلك ندخل في عالم الإبداع وكيف نستطيع أن نربي أولادنا على الإبداع. يحكى أن حديقة من حدائق الحيوانات كان فيها جمل صغير، وكان يوما من الأيام والجو بديع وجميل ورائع. قال الجمل لأمه: يا أمه، لدي ثلاثة أسئلة أرجو أن تجاوبينني عليها بصراحة. فقالت: تفضل يا بني. قال لها: السؤال الأول، لماذا نحن من دون الحيوانات على ظهورنا سنام؟ الخيل ليس عليه سنام، ولا الغزال ولا الزرافة، فقط نحن علينا سنام. فقالت له: حتى إذا كنت في الصحراء فإنك تحتفظ بأشياء في ذلك السنام من الدهون وغيرها والأكل، فتشتره وتستفيد منه. قال: إجابة موفقة. السؤال الثاني: أمه، لماذا نحن لدينا خف وبقية الحيوانات ليس لديها رجل مثل أرجلنا، هكذا دائرية وكبيرة؟ قالت له: لأنك تمشي في الصحراء، فتمشي في رمال، فحتى لا تسقط في هذه الرمال مثل بقية الحيوانات كالخيول وغيرها، الله عز وجل جعل لك هذا الخف. قال السؤال الثالث: يا أمي، لماذا نحن شفاهنا مختلفة عن شفاه بقية الحيوانات. قالت لها لأنك تذهب في الصحراء فتأكل من شجر الصحراء، وشجر الصحراء مليء بالشوك، فتحتاج إلى شفاه من نوع معين. فقال يا أمه السنام للصحراء والخف للمشي في الصحراء والشفاه للأكل من شجر الصحراء. بقي عندي سؤال واحد يحيرني يا أمي. قالت ما هو يا بني؟ قال لماذا نحن إذن في حديقة الحيوان؟ إذا كان كل شيء فينا للصحراء لماذا نحن في حديقة الحيوان؟ مكاننا الحقيقي هو أين؟ في الخارج في الصحراء، صحيح؟ ولقد كرمنا بني آدم، كرمناهم، فالله عز وجل وهب لنا عقلا، هو مناط التكليف فينا، وإنما تكريمنا نحن كبشر بالعقل الذي جعل الله عز وجل جعل بيننا وبين بقية الحيوانات والجمادات فرقا بهذا العقل الذي نفهم من خلاله الطيب والضار، ونعرف من خلاله الحلال والحرام والذي يضرنا والذي ينفعنا إلى غير ذلك. ولكن مع هذا الله عز وجل خلق عقولا لكثير من الناس ولكنهم لا يستعملونها ولا يفقهون بها شرع الله عز وجل، ولا يستخدمونها أيضا فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ولهذا يعيشون عاديين ويخرجون أيضا من هذه الحياة وهم أناس عاديون لا قيمة لهم في هذه الدنيا. يحكى أن شابا صغيرا ذهب إلى مدينة يزورها، فمر بإحدى المقابر هناك، فوجد على القبر اسم الشخص المتوفى وحياته ومتى ولد ومتى مات، فيجدون اسمه مثلا فلان وتحته ولد في عام 1405 وتوفي في سنة 1407 وقد عاش هذا الرجل 33 سنة. فيقول لماذا؟ هذا كلام غير منطقي، كيف ولد في 1405 وتوفي في عام 1432، معناه عاش كم؟ 27 سنة، ويكتبون تحته وقد عاش سنتين. أقول كيف عاش سنتين؟ هذا الرجل قد عاش 25 سنة. قالوا نحن فقط نكتب السنين الذي أنتج فيها وأبدع. فقال الشاب عندئذ وكان اسمه جبر، قال إذا أنا مت فاكتبوا على قبري هذا قبر جبر من بطن أمه إلى القبر، ما في ولا يوم إبداع ولا تميز ولا شيء. هل نحن جبر ولا نحن أشخاص آخرون؟ إن شاء الله نحن أشخاص آخرون نريد أن نثبت أسماءنا وأسماء أبنائنا في هذا التاريخ العظيم، ولهذا نحتاج فعلا إلى الإبداع والتميز في حياتنا. ولهذا كان هذا الدرس أيها الإخوة بعنوان أولادنا والإبداع. هذه الأمة التي ننتمي إليها أمة ولود، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، وفي داخل بيوتنا من هذا الخير شيء كثير، ولذلك بيوتنا أشبه بمناجم الذهب. من استطاع أن يدخل في هذه المناجم ويعرف كنهها وسرها وطريقة استخراج الذهب منها استطاع أن يخرج كمية كبيرة من الذهب الذي تغنيه وتغني غيره في الدنيا وكذلك في الآخرة. والله عز وجل عندما خلقنا متفاوتون، إن سعيكم لشتى، ولكن خلق فينا قدرات نستطيع أن نستخدمها في طاعته، ونستطيع أن نستخدمها أيضا في إنتاج أشياء رائعة ومبدعة ومميزة في هذه الدنيا. ولهذا يقولون الناس صنفان، أبطال ومصفقون للأبطال، الموجودون في الملعب 22 والبقية ضيوف شرف، أبواق وتصفيق وغيرها. لماذا لم يكونوا في الملعب؟ لماذا رضوا بأن يكونوا في الأعلى؟ ولكن هي الهمم وتشغيل العقول والاستفادة من هذه العقول ليكون الإنسان رائعا ومميزا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، كلهم إبل، ولكن من الراحلة التي تستطيع أن تحمل هموم الناس وتضحيات الناس، ومن الذي يستطيع أن يأخذ أو أن يدفع عن الناس كثيرا من الأشياء التي تمر بهم سواء في دينهم أو في دنياهم. ولذا الله سبحانه وتعالى كما قسم أرزاق الناس قسم هممهم، فرزق الناس همما، بعضهم همما عالية وبعضهم همم دنيئة، ولكن العاقل من لم يرضى بهمة ضعيفة وذهب إلى ما هو أعلى منها. ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ولا يرضى بالدون إلا دني، لا يرضى بالدون إلا دني. المتنبي يقول: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. والإبداع أيها الإخوة عندما نتحدث عنه فأول ما نبدأ به تعريف الإبداع، ثم نلج بإذن الله تعالى في قضايا مهمة تتعلق بهذا الأمر وخاصة الأسرة والأبناء. الإبداع هو القدرة على التفكير للتوصل إلى إنتاج مشروع جديد يمكن تنفيذه. التوصل أو القدرة على التفكير للتوصل إلى إنتاج مشروع جديد يمكن تنفيذه. هذا التفكير أيها الإخوة الذي نحن نطلبه من أبنائنا ونطلبه كذلك من بناتنا، للأسف الشديد تعرض إلى عوامل تعرية كثيرة، فأصبح كثير من الناس لا يستخدمون عقولهم بسبب ما مر بهم من أشياء نحتاج أن نقف عندها وقفات يسيرة لنركز على موضوع الإبداع. أولا، لماذا الناس اليوم قلة منهم مبدعون، مع أن لدى كثير منهم تميز وعقل متميز أيضا ودراسة رائعة وتحصيل أكاديمي رائع، ومع هذا نجد أن هؤلاء الأبناء يعيشون في حدود ضيقة ليس لهم أثر في دنياهم. من الأسباب التي أدت لهذا الفهم الخاطئ للدين، أو قل إن شئت الفهم الخاطئ للتقوى، فقد أصل عند الناس أو عند بعض الناس أن التقوى هي الخمول، وأن تجلس في زاوية من زوايا المسجد وهذا هو الدين لديهم، أن تهز ظهرك يمنة ويسرى وأماما وخلف وتقول هو أو الله أو أحد الأسماء وغير ذلك من الأشياء، وفهم الدين بأنه بهذه الطريقة. ولا شك أن هذا ليس هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل وجاءت بعض الأفكار التي دخلت على الناس مثل فكر المرجئة وغيرهم الذي يقولون فيها بأنه لا يضر مع الإيمان معصية، يفعل الإنسان ما يشاء من المعاصي، عندئذ شوه باطنه وظاهره ولم يستطع بعد ذلك أن يتحرك في هذه الحياة، لأن الحياة لا يمكن الإنسان أن يتحرك فيها ما لم يكن له دافع قوي من الإيمان واللجوء إلى ركن شديد، وليس ذلك إلا الله جل جلاله. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة، إن لك في النهار سبحا طويلة، فتجهز له بقيام الليل الذي سينفعك. أيضا من الأمور التربية التلقينية، يتعرض أبناؤنا للأسف الشديد إلى تربية تلقينية، فالابن في المدرسة يسمع لا يتحدث، لا يقرأ، لا يعرف الكتب، لا يتعامل مع البحوث، لا يعرف كيف يراجع مسألة في اللغة ولا في الفقه، لا يعرف عناوين الكتب ولا مؤلفيها وغير ذلك، فأصبح هؤلاء سجناء ثقافة الصمت والتلقين وتنفيذ الأوامر فقط. ولهذا أصبح لدينا عدد كبير من الطلاب أصحاب إعاقة عقلية، لا يستخدمون عقولهم لأنهم يتلقون فقط من الصباح إلى أن يعودوا من المدرسة، إما الظهر أو بعد الظهر. كم عدد الكلمات التي يتحدث بها في الليل أو في أثناء المدرسة؟ لا يكاد. وفي بيته نفس القضية، فهو يمارس إما الجلوس على الألعاب الإلكترونية أو متابعة التلفاز، وأنواع والكلمات التي يقولها في داخل البيت أندر من النادر. عندئذ يكون في بيوتنا مجموعة ضخمة وكبيرة من العبيد. ويقول ابن خلدون: العبيد لا يصنعون حضارة، لا يصنعون حضارة. الذي يصنع الحضارة هو الحر في تفكيره، في تعامله، في قوله، في تصرفاته. الحر ليس الحرية المطلقة بل الموزونة بميزان الشرع. لهذا أيها الإخوة، حصل لدينا في مجتمعاتنا وبيوتنا ومدارسنا خنق للمواهب، كبت للطاقات، وأصبح أبناؤنا زرع فيهم الخنوع والتردد، ولا يصبح الإنسان قياديا مع توفر مواصفات رائعة في أولئك الأبناء. إذن نحن بحاجة أن نغير هذا الأسلوب، وأن يكون الشخص متحدثا في بيته، في مدرسته، في كل مكان. أعجبني في بعض البلدان لديهم مجلس شورى للشباب، مجلس شورى للفتيات، مجلس شورى للأطفال. ألا يمكن أن نعمل حلقة نقاش أو جلسة عائلية نتحدث فيها عن شؤوننا أو عن أي قضية يمكن أن يتحدث فيها في العالم؟ اسمع من أبنائك، من بناتك، انظر إلى عقولهم وطريقة تفكيرهم ونظرهم الأشياء. هذه الطريقة هي التي نستطيع أن نربي من خلالها أبناء يمكن يوما ما أن يكونوا مبدعين، لأنهم أصبحوا أحرارا. ولهذا يقولون في التربية: إذا أردت أتباعا متميزين علمهم أن يكونوا أحرارا. يكفي تفكيرا عن أبنائنا، نفكر عنهم في كل شيء، في اختيار مدرستهم، صحيح إذا كان صغيرا هذا شيء آخر، في أصل اختيار حتى أصدقائهم أحيانا دون أن يكون لهم مساهمة في الاختيار أو نضع لهم ضوابط ونحو ذلك، في اختيار ملابسهم، في اختيار شؤون حياتهم. والأصل أن يكون للإنسان نوع من الاختيار في داخل البيت، أو النقاش على الأقل، أو المشاركة في الحوار أو الرأي. في المدرسة المدرس الناجح هو الذي يتكلم 30% و70% على الطلاب من ورش عمل وحلقات نقاش وقراءة كتب وغيرها من الأشياء. أما أن يستمع من أول الحصة إلى آخرها فهؤلاء هم العبيد الذين لا يصنعون حضارة. والخطة الناجحة هي التي يتبناها الجميع فيتحمسون لها. أحد الأسباب التي منعت الناس من الإبداع والتميز التقليد. التقليد هو ماذا؟ أن تكون عبدا للآخرين. كدش، طيحني، سامحني، وأشياء كثيرة سوف تخرج للناس تدل على ماذا؟ على ضعف شخصية، وأن هذا الإنسان لا كيان له خاص، لا قيمة لنفسه عنده، لم يشعر يوما ما باعتزازه كمسلم، لم يعلم بأن ربه نور ودينه نور ونبيه نور وكتابه نور، فلا يمكن أن يرضى عندئذ بأن يعيش في الظلمة. لا يعيش في الظلمة إلا من لم يرى هذا النور. ولذا يا أيها الأحبة، التقليد رذيلة، التقليد رذيلة لا يرضى بها إلا الأراذل. أما أصحاب العقول والتميز الذين لهم شخصيات خاصة بهم فإنهم لا يقلدون أحد. في محاضرة سابقة ذكرت لكم قصة المزارعين الذين ذهبوا لزيارة البيت الأبيض، فلما دخلوا عند أحد الأشخاص المسؤولين في البيت الأبيض كانوا على طاولة الطعام، قدم لهم الطعام وقالوا نحن لا نعرف الاتيكيت الموجود في داخل هذا القصر، فدعونا ننظر ماذا يفعل هذا الرجل الوجيه ونعمل مثله. أخذ الشوكة والملعقة بطريقة معينة، نفس الشيء. أخذ المنديل ووضعه على جسمه، فعلوا مثله. في نصف الطعام أخذ صحن هو وحط فيه خبز ووضع عليه لبن، ثم هم فعلوا مثله. أخذوا صحن وضعوا فيه خبز حطوا عليه لبن أيضا. هو بعد ما انتهى من هذا الأمر كان في قطة تحت الكرسي أعطاها لله. دور عاد في البيت الأبيض على قطط بعدد هؤلاء المزارعين، ما يمكن أصلا. لذلك الشخص المقلد يكتشف في آخر شيء أنه لا شخصية له، لا كيان له، لم يحقق شيئا في هذه الحياة. ولذا نحن ننادي بإعادة روح الاجتهاد في الأمة، الاجتهاد في النواحي العلمية، الاجتهاد في النواحي الشرعية، الاجتهاد في كل شؤون الحياة. إطلاق الحريات، أطلق حرية أبنائك في البيت، دعهم يفكروا، يلعبوا، يكسروا، لا بأس. كل هذه الأشياء ستعود عليهم بإذن الله يوما ما، لكن علمهم النظام حتى مع هذه الأشياء. في المدرسة نحتاج أن نطلق حرياتهم بدل ذلك الكبت الذي ينتظرهم والعصا التي تنتظرهم. تشجيع روح المبادرة عند الناس، من بادر إلى فعل كذا فله الجائزة الفلانية وهكذا. توفير ظروف الإبداع، الإبداع يحتاج إلى جو، فلو لم يكن هناك جوا فيه من الحرية وعدم القسوة وعدم التدليل وعدم النقد وعدم عبارات التحبيط، وإلا عندئذ سيظل جوا فاسدا لا يمكن أن يعيش فيه أحد بإبداع وتميز. نحتاج إلى إعطاء الحوافز المادية والمعنوية، جائزة لشيء مميز في المدرسة. لماذا يكون الهدية طقم أقلام وشنطة قد عفى عليها الزمن والدهر، أو ميدالية أحيانا، أو كتاب واحد فقط؟ أين الجوائز التي تعطى لشاعر المليون؟ لماذا لا تعطى للمبدعين والمميزين وتكون لهم جوائز على مستوى كيانات حكومية أو أهلية أو مدارس أو إعلام أو غير ذلك؟ لا شك أن هذا سيثري الحياة العلمية عندما تكون الجائزة تناسب الجهد الذي يبذل، لا جائزة بسيطة ويعطى بعد ذلك درع وشهادة تقدير وينتهي الأمر. من الأشياء التي تعيق الناس أحلام اليقظة أنهم سيحققون يوما ما شيئا إن شاء الله رائعا. يا أيها الإخوة، عمل صغير خير من نية كبيرة. نحن لا نحتاج نيات، نحن نحتاج إلى نزول لأرض الميدان للميدان. أما الواحد يبقى في ذهنه مشاعر ضخمة ونيات كبيرة ونحو ذلك ولا يعمل، لا شك أن هذا ليس بصحيح. لهذا المشاريع الجميلة والنيات الطيبة والأحلام اللذيذة لا قيمة لها ما لم يكن هناك عمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كان أحد جيران أبي حنيفة كل ليلة يصعد على السطح ويقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا، ليوم كريهة وسداد ثغري، بس ينشد وهو لا يعمل أي شيء من الأعمال. من الأشياء التي دمرت الناس اليوم ومنعتهم من الإبداع والتميز الشعور بالنقص، الشعور بالنقص. الفقر فقران، فقر مادي وفقر معنوي، وأشدهما وأسوأهما على الإنسان الفقر المعنوي، أن يشعر بأنه لا قيمة له. ولهذا لما عملوا بحثا على مجموعة من الشباب، ما الشيء الذي فعلا هو متركز في نفوس هؤلاء الشباب ومن ثم يمارسون هذه الممارسات الخاطئة؟ وجدوا عدم الرضا. ليس لديه رضا عن نفسه ولا عن أهله ولا عائلته ولا الحي الذي ولد فيه ولا الذي يعيش فيه ولا شيء من هذه الأشياء هو راض عنها، ومن ثم انسحب هذا على نفسه فشعر دائما أو يشعر دائما بالنقص. ليس شيء أكثر تدميرا للإنسان من الفقر المعنوي، أن يشعر بأنه لا قيمة له. يتمنى أنه ولد في عائلة غنية وولد من العائلة الفلانية التي يشار إليها بالبنان أو يذكر اسمها في الجرائد والمجلات وغير ذلك، ولم يعلم بأن هناك أناس هم أبناء لهؤلاء الذين يشار إليهم بالبنان، ولكن لا قيمة لهم، بل هم فاشلون دراسيا ولا يعرفون اللغة التي يتقنها هو وغيرها من الأمور. إذن لا أحد يشعر نفسه بالنقص، وإن رأيت ولدك يشعر بمثل هذا الشعور فاملأه بما يخالف مثل هذا الأمر، وركز على جوانب القوة فيه حتى يشعر بأن لديه جوانب رائعة ومميزة. وهذا يدعونا إلى قضية الاعتناء بالتشجيع. ثم يا إخوان الكرام، ليس هناك شخص ناقص، هناك شخص أقل من شخص في قيمة معينة أو في مهارة معينة، ولكن إذا جئت لكل إنسان تجد بأن الله أعطاه 100% من الأشياء التي يحتاجها في حياته، ولكن هناك شخص لديه في مهارة التواصل 60 وشخص آخر عنده 20 وهكذا. إذن الله عز وجل وزع هذه المهارات وهذه الهمم وهذه القيم أيضا لدينا بحسب كل شخص. لذا لا تقارن نفسك بالآخرين، تلك المقارنة التي تدمرك، لكن مقارنة تدفعك إلى الأمام وتجعلك حريصا على أن تتقدم على هذا الشخص فهذا لا بأس. أما أن تنظر إلى مواطن الضعف لديك فتقتل نفسك بنفسك فهذا أحد الأمور التي تدللك وتضيعك أيضا في الحياة. أحد الأشياء التي منعت الناس من الإبداع الحياة المدللة المترفة، كل شيء سهل، كل شيء لمس الآن، كل شيء لمس، كل شيء يأتيك إلى مكانك. في السابق إذا جاعت البنت نزلت إلى المطبخ وصنعت أكلها، واليوم هناك مجموعة كبيرة من الخدم يقومون بهذه الأشياء، من صنع العصير إلى السندوتشات إلى غيرها من الأشياء، فأصبح هذا الإنسان مترفا. ويا أيها الأحبة، الملذة تساوي مذلة، مذلة. الذي يتبع نفسه هواها فإنه يذل في هذه الحياة، لكن الشخص الذي يخشوشا ويتمعدد ويكون رجلا أينما وضعته كان رأسا وقائدا، هذا الإنسان الذي تستطيع أن تعتمد عليه. أما الحياة التي نوم وأكل وجوالات ونحو ذلك، كيف يمكن أن يفلح فيها الإنسان؟ أنا لا أقول جوال يستخدمه الإنسان لأغراضه والأشياء المهمة، ولكن تلك الجوالات التي أخذت أوقات منا وقبل النوم ينامها بلاك بيري في يده، ولا برنامج الواتساب هذا اللي ينزلوه على الآيفون وغيرها، وأنظر لهذه الأوقات التي تهدر. وللأسف أحيانا زوجة وأحيانا زوج في داخل المنزل وهو يمارس مثل هذه الأشياء. بعض الإخوة عنده حزم على نفسه، دخل المنزل لا للجوال داخل المنزل، حتى يتفرغ لأسرة تنتظره بفارغ الصبر، أما يظل يمارس رسائل إلى نصف الليل وزوجة تنتظره وأبناء ينتظروا، فهذا من الخطأ بمكان. أحيانا ندرة القدوات الإيجابية، القدوات اللي تظهر اليوم في الإعلام، إما مغني أو ممثل أو لاعب، وين العالم؟ أين طلاب العلم؟ أين الدعاة؟ أين هؤلاء القدوات المميزين الذين ينبغي أن يقتدي بهم الشباب؟ لما ندرت هذه القدوات الإيجابية فكر الناس بأن الطريق الصحيح للحصول على الثراء والتميز والإبداع هو أن تسلك مسلك هؤلاء، أن تكون مغنيا أو ممثلا أو لاعبا ونحو ذلك، ولا يعلمون بأن العبرة بمن يضحك في الأخير، ولا يضحك في الأخير إلا العلماء والمميزون. من الأشياء التي تمنع الناس من الإبداع والتميز انتظار ساعة الصفا، انتظار ساعة الصفا. متى تأتي تلك الساعة التي يكون فيها هادئاً يستطيع أن يفكر ويبدع؟ وللأسف هذه الساعة لا تأتي أبداً. يقول أحد خلفاء الدولة الأموية في الأندلس، حكم 50 سنة، يقول لم يصف له من حياته إلا 14 يوما أو 15 يوما، كل الحياة التي حكمها هذه هي الحياة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لهذا لا تنتظر ساعة الصفاء. المهم العمل ولو كان يسيرا، أدومه وإن قل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء التي تمنع الناس من الإبداع الحصول على كل شيء بسرعة، وهي طريقة مضرة لإشباع ذواتنا. أيضا من الأشياء النزعة الكمالية، إما أن ينجز العمل 100% وإلا فإننا لا نريد. هذا خطير، الشعور بالكمال وأنه على أفضل حال. بل يا أخي ارضى في الأعمال بشيء بسيط، ثم بعد ذلك يزداد هذا العمل. عدم تعود تحمل المسؤولية، اليأس من الحياة، الذنوب والمعاصي، التسويف والأماني. إن شاء الله سينتج مشروع، بس بعد ما يتخرج من الجامعة، لما تخرج من الجامعة قال أحضر الماجستير، سيخرج موضوع مميز للناس. بعد ما انتهى قال إن شاء الله بس أخذ الدكتورة، لما انتهى من الدكتورة عنده 8 بحوث للترقية إلى أستاذ مشارك، وعنده مدري كم إلى أستاذ كرسي، وهكذا. ثم بعد ذلك يدخل في عالم هذه الحياة الذي لا ينتهي. أيضا من الأشياء التي تمنع الناس من الإبداع تأجير العقول. هناك عقول تذهب بالكلية، وهناك عقول تؤجر أحيانا للشيخ، تؤجر أحيانا للملالي. عندما يؤجر الإنسان عقله بأن يتعصب لأناس فلا يفكر إلا بما يفكرون به أو عن طريقهم هم، هذا الإنسان إنسان لا يمكن أن يكون مبدعا أو مميزا في حياته، الذي يكون له تفكير مستقل في الحياة. ولهذا ينبغي أن نربي أولادنا على هذا الأمر، أن العبرة بالفكرة لا العبرة بصاحب الفكرة، لأن صاحب الفكرة ليس بمعصوم، ويمكن يوم من الأيام يحصل له مرض أو انتكاس أو نحو ذلك. لهذا نحن نقيس الرجال بالدين، ولا نقيس الدين بالرجال. ولهذا لما نعلم أبناءنا بأنك انظر للفكرة دون النظر إلى صاحبها، صدقك وهو كذوب. أيضا من الأشياء أيها الإخوة اللوائح والمركزية في اتخاذ القرار. أحيانا لما تأتي الواحد تقول له يا أخي نبغى نبدع في المؤسسة اللي حنا فيها، قال النظام ما يسمح، المدير يرفض، خلنا نكلم المدير. طيب عندنا اجتماع نبغى نطور فيه المكان الذي نحن فيه، إن شاء الله خلنا نحدد اجتماع لما يجي المدير. إذا المدير غير موجود فإنهم لا يفكرون. لماذا أيها الإخوة؟ لأنهم عبيد، تربوا أن يكونوا عبيدا. وهؤلاء لا يمكن أن ينفعوا لا أنفسهم ولا المؤسسة التي ينتمون إليها ولا البلد الذي هم فيه ولا الأسرة التي ينتمون إليها. نحن بحاجة إلى عقول تفكر دون أن تكون مقيدة بشخص هو الذي يفكر بالنيابة عنها. إذا كان مدير المدرسة غير موجود، أو العميد أو المدير أو نحو ذلك الذي يفكر لهم ويكون معهم في اجتماعات، وإلا فإن اجتماعاتهم كلها فاشلة. هل أمة يمكن أن تنهض بهذه الطريقة؟ لا أظن ذلك أيها الإخوة. إذن نحن بحاجة أن نبتعد عن المركزية حتى في بيوتنا. نحتاج أن نسمع من الابن الصغير والابن الكبير، نحتاج أن يدير أحيانا البيت، نحتاج أن نناقش موضوع ونسمع من الجميع، نحتاج أن نكون أكثر عقلا. عندما يأتينا الولد ويقول لي رأيك صحيح يا والدي، لكن عندي أنا رأي إضافي، أو أخالفك في القضية الفلانية، هذه العقول هي التي يمكن أن تبدع. أما العقول التي تحرك رأسها فقط وتقول سم وتم، تمام، فالسم قد ينقلب إلى سم يسري في دمه فلا يفلت منه أبدا، ويصبح هذا الإنسان عالة على نفسه وعالة على مجتمعه وعالة كذلك على بلده. ما هي الصفات أو ما هي مقومات الإبداع؟ ندخل، نحن عرفنا الإبداع قبل قليل وقلنا أنه قدرة على التفكير للتوصل لإنتاج مشروع جديد يمكن تنفيذه. مقومات الإبداع أيها الإخوة، أول شيء الإبداع يحتاج إلى قدرات عقلية. هل القدرة العقلية التي نطالب بها في الإبداع لابد أن تكون أعلى قدرة؟ لأن نسبة الذكاء إذا وصل الإنسان إلى مرحلة 120 نقطة من اختبار الذكاء فمعناه ذكي، إذا زاد عن هذا فهو ذكي جدا. أحيانا قد يكون الإنسان أقل من هذا، ولكن يمكنه أن يأتي بإبداع أشياء رائعة. لكن من الأشياء المهمة القدرات العقلية يولد الأبناء بقدرات عقلية مميزة. لهذا يقولون الإبن يكون في قمة الإبداع إلى سن 5 سنوات أو 6 سنوات، ويكون نسبة الإبداع لديه 90%. فإذا دخل المدرسة يتحول من 90% الإبداع إلى 2%. وهذه دراسات تثبت هذا الأمر. معناه إيش؟ معناه أن البيئة التي سنتحدث عنها إن شاء الله بعد قليل بيئة غير مهيئة للإبداع، لأنه فقط هو يسمع يتلقى يحفظ، لكن هذه المعلومة اللي حفظها صح ولا غلط ما يدري. طيب لو ناقش الأستاذ يوما من الأيام، راح وده للمشرف ولا المرشد الطلابي ولا استدعى والده عشان يؤدب هذا الابن المشاكس الذي لا يتأدب في داخل المحاضرة. والمعروف أيها الإخوة أن أغلب المبدعين مشاغبين، اللي ساكن هذا وجالس وهادئ في العادة هذا مريض، لكن الذي يتحرك. ولذلك ابن عباس ماذا يقول؟ عرامة الصبي، يعني كثرة حركة الصبي دليل على كبر عقله. لكن الذي فقط جالس ولا يتكلم ولا شيء ويروح يمين روح يسار، هذا يعني يضر نفسه ويضر كذلك الأسرة التي ينتمي إليها. قال: يا بني اذهب فاشتري لي حبلا طوله كذا. رجع من نصف الطريق وقال: يا أبتي عرفت طوله، لكن في عرض كم الحبل؟ قال له: في عرض مصيبتي فيك يا ولدي، في عرض مصيبته فيك، لأنه حبل كل شيء يمكن أن يكون حبلا. قال: دخل يتعلم القرآن ذلك الصبي، فرجع وقال له والده: حفظت شيئا من القرآن؟ قال: نعم يا أبتي. قال: اقرأ علي. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد. هذه مذكورة طبعا في كتب التاريخ: لا أقسم بهذا البلد ووالدي بلا ولد. فقال: والله من كنت أنت ولده فهو والله بلا ولد. فخرج رجل من بيته هو ولده، فذهب في الطريق فسمع رجلا ينادي شخصا ويقول: يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله. فلم يلتفت إليه، وكان الرجل موجود، فذهب إليه وقال له: إنما أنادي. قال: يا أخي كلنا عبيد الله، فأي عبد الله تريد؟ فقال الأب لولده: انظر للذكاء والنباهة. مرت الأيام ونادى رجل في السوق: يا حمزة يا حمزة، وكان هو حمزة اسمه، يا حمزة يا حمزة. فلم يجبه، فوصل إليه وقال له: لما لا تجيب؟ قال: يا عم كلنا حماميز الله، فأي حمزة تريد؟ كلنا حماميز الله، فأي حمزة تريد؟ هذا يعني لا يمكن أن يبدع وأن يتميز. ولذلك نحتاج إلى قدرات عقلية يعرفها الأب في ولده منذ الصغر. لذلك يقولون: انظر إلى منطق ولدك في السنين الأولى، تجد في السن الثالثة الرابعة منطقه ما شاء الله ينطلق في الحديث. العبارات تقول، نسمع عبارات أحيانا عند بعض الآباء، يقول: عقله أكبر من سنه. تمام، معناه أنه هذا ولد مميز عنده قدرات عقلية خارقة. للأسف مثل هؤلاء الأشخاص قد يموت يوما من الأيام عقولهم، ولا تستفاد منهم الأمة ولا يستفيد هو أيضا من نفسه. انظر للاهتمامات أيضا، إن وجدت اهتمامات الولد عالية فاعرف بأن هذا الإنسان مميز ورائح. مر رجل بالإمام النووي وهو جالس بجوار أصحابه وأصحابه يلعبون، فقال الرجل للإمام النووي: لما لا تلعب مع أصحابك؟ فقال: لم أخلق لهذا. ولذا كان السلف ينظرون للولد، إن رأوه يقول: مع من أكون، يعني في الملعب، رأوا أنه صاحب همة عالية. فإن قال مع من أكون رأوا أنه صاحب همة ضعيفة. فإن قال: من يكون معي؟ فهو صاحب همة عالية. الألفاظ تدل على العقل وهمة الإنسان أيضا. لما كان يتقلب أبو مسلم الخرساني في الليل ما يستطيع ينام، فتقول له أمه: ما لك يا بني لا تنام؟ فيقول لها: اشتراك النت خلص علي. تمام، ما استطعت أحصل كندر اليوم، ما تعشيت العشاء الفلاني، ما لك يا أبا مسلم ما تعرف تنام، عمره 10 سنين. قال: يا أماه همة تنطح الجبال. يقول: عندي شيء في داخلي ما خلاني أنام. فرق يا إخوة بين إنسان ينتهي اشتراكه ولا ما عنده بطاقة في الساعة 12 الليل، واحدة الليل الناس قفلت كلها، ويقعد يتقلب الليل كله لأنه ما قدر يفتح جوجل. بئسة الحياة التي بهذه الطريقة. لكن سبحان الله، الذي يرضى بالدنو والذل يجني على نفسه بالدرجة الأولى غير ما يجني على الآخر. لذلك المنطق، الاهتمامات، الطموح، المهارات، تجد إنسان تعطيه لعبة فمباشرة يحل هذه اللعبة، وهي لعبة ذكاء. لما تأتي بتخيل مثلا، تجد أن لغة التخيل عنده عالية. سأذكر لكم إن شاء الله بعد قليل 6 اختبارات للذكاء ينبغي أن نطبقها ونأخذ واحدة منها لتدريب الأبناء عليها. وهنا أركز على مسألة وهي الألعاب. نحن إذا نجح أولادنا شرينا لهم لعبة بريالين 5 ريال، تمام، يتميز ورائع، نجيب له مسدس موية، ألعب مع إخوانك. لما لا نشتري له لعبة ذكاء؟ اشتري لعبة مثلا مثل متاهة السيارات ب65 ريال، يستاهلها الولد. أخذ لعبة ثانية، لعبة ذكاء، وأراقب الابن عن بعد دائما، العب معه وراقبه من بعد حتى تنظر لهذا الولد كيف يتعامل مع اللعبة، كيف جالس يفكر هو. أما نعطيه لعب، للأسف الشديد البنت نشتري لها إيش؟ عروسة، وانتهى الموضوع. والولد شرينا له مدري إيش، هذا سوبرمان ولا مدري، أنا لا أوافق عليه، لكن أقول لك هذا الموجود في السوق. لا، اشتري لأولادك لعبا غالية دائما دائما. ألعاب الذكاء من الألعاب المميزة للأبناء. أيضا يا أحبة الكرام، من الأشياء التي نعتني بها قضية التخيل، الخيال. لهذا لما تجلس مع أبنائك اطرح عليهم أسئلة خيال عشان تحرك أذهانهم. الاستخدامات مثلا، قل لهم ما الذي يمكن أن نستخدمه، ما الاستخدامات الممكنة للقلم، للملعقة؟ لو عندنا خرامة بحجم 3 أدوار، إيش الاستخدامات الممكنة لها؟ 3 أدوار. لو كان الناس عندما يتكلمون تخرج من أفواههم نار في أثناء الكلام، قل لولدك خذ ورقة يا ولدي، اكتب التالي، اجري حوارا بين يدك اليمنى واليسرى، سوي حوار بين اليد اليمنى واليسرى، اجري حوار بين قدمك وحذائك أكرمكم الله. قل له بينما كنت تسير وجدت نملة تبني بيتا لها، ما الأسئلة التي تحب أن تطرحها على النملة؟ خيال. أعظم شيء نحن فرطنا فيه في بيوتنا قضية تنمية الخيال عند الأبناء. احرصوا على هذا الموضوع أيها الإخوة، احرصوا عليه، واجعلوا في كل أسبوع جلسة خيال، تنمية خيال، عشان يطلعوا بعد ذلك خزانات أفكار، think tanks، تمام، يطلع خزان أفكار عنده من الأفكار والجريان في الأفكار. لأنه في البداية نحن عندما نستخدم قضية الذكاء أو اختبارات الخيال نجد أنه يطلع 2، 3، 4، بس بعدين يصير عنده إسهال في الأفكار، يطلع لك 50 فكرة بكل سهولة. ما الذي يمكن يحدث لو كانت الغيوم ملونة؟ إيش رأيكم لو كانت الغيوم خضراء وصفراء وبيضة وبني وملونة، كيف تكون الدنيا؟ اكتب إلى صديقك رسالة سرية لا يعرفها إلا أنت وهو. لو كنت تستطيع الغوص وسط الرمل اكتب تفاصيل رحلتك. لو كانت بيوت الناس كلها معلقة ببالونات كبيرة في الجو، ما الذي يحدث؟ هناك أشياء كثيرة تتمنى توافرها في مدرستك، اكتبها. لو أنك كلفت بإضافة أشياء جديدة للكرسي الذي تجلس عليه في المدرسة، ما الذي تريد أن تضيفه للكرسي؟ تعال يفكر، كرسي هو واحد أصفر، تمام، في 7 خروق تحت، 6 و1 في الوسط، من يوم ما عرفنا ما نعرف فيها الكرسي، ما في ممكن نضيف إضافات جميلة جديدة على الكرسي؟ ممكن ولا ممكن؟ ممكن يصير مساج، ممكن يصير فيه آلة حاسبة، ممكن يصير فيه إنترنت، أليس كذلك؟ ممكن يتكلم الكرسي، ممكن يصير فيه رقم سري بحيث ما يجلس على هذا الكرسي إلا هو. أشياء كثيرة ممكن تحصل لهذه الكراسي. ممكن ينام عليه يرتاح، ممكن يساعده في الحل، كل شيء ممكن. ألقيت هذه المحاضرة أو جزء منها قبل قرابة 6 سنين أو 7 سنين، وكنت أقول نتمنى أن يأتي كمبيوتر بدون لوحة مفاتيح. اليوم فيه لوحة مفاتيح ولا لا؟ نسيوا الناس لوحة المفاتيح. الحين أنت الآيفون الجديد، تمام، تقول له ارسل الكلام التالي لفلان، يرسله، ما في كتابة للرسالة. الحين الآيفون اللي سيصدر بعد هذا في تقنية الهيلوغرام، يعني الرجل اللي يتصل عليك تحط الجوال يطلع من الجهاز، يطلع صورته أمامك ويمشي إذا حبيته يمشي أمام الجهاز. وادخلوا على اليوتيوب واكتبوا هيلوغرام، شوفوا هذا. الآن يمكن أن يحاضر إنسان في أمريكا، تمام؟ يحاضر في أمريكا وتراه هنا مو في الشاشة البلازما، لا، جالس على الكرسي معاكم، جالس على الكرسي وكأنه بينكم وليس موجودا هناك. بل وهذا الجلوس يمكن أن يكون في وقت واحد في السعودية وفي الخليج العربي، جميع دول الخليج العربي، وفي كندا وفي أمريكا، جالس على الكرسي مثل جلوسي الآن أمامكم، ويلقي المحاضرة وكأنه بينكم. موجود هذا، موجود في لما فتحت جامعة الملك عبد الله وحضر الملك عبد الله، ما الذي حصل؟ استخدموا تقنية الهيلوغرام لأول مرة تستخدم في السعودية. الرجل جالس يتكلم أمام الملك، وتظن أنه موجود على المسرح، هو مو موجود على المسرح. لذلك لما جاء ولده، تمام، مر بهذا الإنسان ودخل فيه يمنة ويسرى، لأنه مو موجود، اللي موجود الآن صورته فقط. تصوروا، هذا إبداع. الدنيا جالسة تمشي، ليش تمشي؟ كل يوم يفتح الله عز وجل لعباده بابا من أبواب الربوبية، لأن أبواب الربوبية الخلق والتدبير والملك، الملك له والتدبير له، ولكن الله عز وجل يفتح للناس بابا من أبواب الربوبية عشان يبدعوا وتسيروا هذه الحياة، حتى يصلوا إلى مرحلة يوقنوا بكل ما عند الدجال. لما يأتي الناس بعد الدجال، يعني ما حد يقول هذا ربهم، لكنهم قد مروا بمراحل أهلتهم للوصول لهذه المرحلة، والله المستعان. لهذا يا إخوان الكرام، نحتاج أن قضية توسيع الخيال عند الأبناء مطلب مهم. اجعل عمل إضافات للتلفزيون حتى يكون أكثر فائدة. ما الشكل الذي تريد أن تكون عليه؟ الشكل المدرسي، شكل المدرسة كلها كامل. بينما كنت ذات ليلة نائما في غرفتك سمعت صوتا، فالتفت فإذا هو جدار الغرفة يتكلم. ما الذي تريد أن تتكلم به مع جدار الغرفة؟ جاءت 5 مخلوقات من كوكب الزهرة واختطفوك، اكتب ما صار لك في أثناء الاختطاف. ما الاستخدامات الممكنة للملاعق؟ إيش؟ خلنا نسمع منكم. الملاعق ممكن نستخدمها في إيش؟ لا أحد يقول لي الأكل، أنا أعرف هذه، أنا بجاوب الأكل. بعدين أعطونا 2، 3، 4، ها؟ إنه يصير مايك، ممكن، ها؟ إيش؟ الخروج من السجن، ممكن تخرج من السجن ملعقة. لما سجنوا مليكة أبو فقير، أبوها سوى انقلاب عسكري في المغرب فسجنوها هي وإخوانها 25 سنة في السجن. مكتوب لها رواية موجودة في السوق اسمها السجينة، مليكة أبو فقير، كان معهم ملعقة عملوا بها سرداب تحت الأرض وهربوا بعد 25 سنة من الحفر. تصميم، صح؟ أجمل شيء في الإنسان هو ماذا؟ التحدي. كل ما كان عنصر التحدي عالي، كل ما حقق الإنسان إنجاز. أما اللي يستسلم في البداية هذا يموت ولا أحد يلتفت إليه. أسهل شيء في الحياة تعرفون ما هو؟ الهروب. إنك تمسك رجليك وتعطيها وهرب من المكان الذي أنت فيه. لكن المجابهة والمقابلة وأن تكون بطلا أيضا من المعالق الملاعق. ها، إيش؟ تفضل. مرآة، ممكن، صحيح، جميل. أيضا إيش؟ الدفاع عن النفس. أحيانا ترمي بها إذا صارت مدببة خاصة من الجهة الأخرى بتقتل واحد مباشرة. أيضا، ها، ممكن عكس ضوء الشمس، صحيح. أيضا تحك ظهرك، لأنك في مناطق ما يمكن تصل إليها، صحيح، خاصة إذا كان ملعقة طويلة. طبعا نتكلم عن ملعقة صغيرة هذه ما توصل. ويقول واحد قال لزوجته أنه يبغاها تحك ظهره، قال لها خططي ظهري، فخططته 16 مربع، قال لها المربع رقم 8. أصلا الحكة قد راحت وكل شيء انتهى، بس عاد. طيب تفضل يا أخي. ممكن يصير كالغمد مثلا، جزء منها سكين وجزء منها فوق ملعقة. شوف كيف الإبداع. أيضا ممكن شغل السيارة، إذا واحد يمتهن سرقة السيارات هاي يصير هذا أيضا أحد الأساليب. أيضا، ها، ممكن يصير فيها ترمومتر، ممكن، صحيح. أيضا مفتاح لإيش؟ صحيح. أحيانا يجيك هذا ما عندك دسمس عادي هذا ولا مربع، فتستخدمها لفتح، ماشي. أحيانا عندك سن باقي لها شوي وتطلع، فتجيب لها ملعقة ممكن تطلع فيها، ولا لا؟ ماشي. أيضا إنه إيش؟ الزحلق ممكن. ممكن إنك يصير مفتاح للباب. آخر إجابة ها؟ وزن ممكن ويصير فيها علامة تدل على الموزون في الله. يا سلام. طيب أمس سألت الإخوة في مكة قلت لهم لو أن والدك ضاع لو كانت وجوه الناس كلهم متشابهة شيء واحد كل وجوه الناس وضاع والدك في عرفة كيف تجد والدك؟ إجابات تفضلوا. كيف تجد والدك إذا ضاع؟ ها تناديش تقول لي يا محمد تمام طلع 300,000 محمد مين تنقي؟ تنقي أب ما يصير. نعم فيها أعراض وفيها حرمات وفيها أشياء كثيرة. ها تتصل عليه جواله يا أخي المشكلة أنه هذاك اليوم انتهى الشحن اللي معه أو ما عنده جوال شيبة. ها إيش بالكحة؟ يا سلام شوف الأخ يقول لك أخليه يكح فطلع في واحد من بنغلاديش نفس الكحة واحد من الهند نفس الكحة واحد من باكستان واحد من سوريا واحد من الكحة ما تجي. طبعا هذا الأسلوب الآن اللي أستخدمه معكم غلط. الأصل إذا صار فيه عصف ذهني صار فيه خيال اسمع بس اسمع كل الكلام اللي تسمعه صح بس أنا أتعامل معكم بحكم يعني إننا أنداد يعني في السن على الأقل. تفضل أنت ولد مين؟ المشكلة وجهك نفس وجهه. طيب كلهم رفعوا أيديهم تطلع مين؟ ها تفضل يا بطل. محمد ثلاثة محمد أربعة ما يصير تقول له مثلا محمد عبد الله محمد إبراهيم صح؟ بس يطلعون 100,000 كلهم محمد إبراهيم حجوا في هذه السنة ما تقدر. آخر إجابة تفضل. أيوة تعرفه. في ناس ممكن تقلد نبرة الصوت الحين الناس ما شاء الله مقلدين كثر. تفضل يا أخي. ها يأذن في الحرم ولا برا؟ وإذا أذن فتعرف صوته تمام. ها يقول لك جوجل لايف ممكن ممكن تحط عليها السوارة وعليها اسمه صح؟ ممكن ممكن تجيب جهاز تحليل الدي ان اي وتمسكهم واحد واحد في عرفة حتى يطلع ابوك من الله على برقم واحد وبرقم مليون ومئتين انت وحظك. ليس بالضرورة ان تكون هناك اجابة للخيال تمام. هو بس ايش يسوي؟ يفك الصدى داخل هنا الصدى نحتاج ان ايش نبعد. ليس بالضرورة أن يكون هناك إجابة صحيحة. في بعض الأشياء فيها إجابة بعضها لا لكن تسمع منه يتحرك ذهنه يفكر يعرف أن في حلول يمكن أن تطبق يوما ما. أما يظل ما يدري سكتم بكتم لا شك أن هذا يدمر هذا الإنسان. إذن يا أحبة الكرام نحتاج إلى الخيال وجئت لكم بكتب مهمة جدا اليوم في قضية الإبداع ستساعدكم إن شاء الله كآباء. وإذن قدرات عقلية نمي خيال أطفالك انتبهوا لتنمية أو لتربية العقل. العقل يحتاج إلى تربية عند الكبار يحتاج إلى تربية عند الصغار يحتاج إلى تربية أيضا. تربيته عند الكبار العقل أكبر تربية له عند الكبار أن يحترم الشرع لأن الشرع حاكم عليه وهو محكوم. أما أن يكون العكس فلا. نمي خيال أطفالك لتنمية قدراتهم العقلية احترم أسئلتهم واجعل لها قيمة. وسألك مرة مرتين ثلاث مرات إذا لم تعرف الإجابة قل له أنا بسأل وبجيب لك الإجابة المرة الجاية بقرأ يا ولدي وأجيب لك إن شاء الله السؤال مرة أخرى. المهم ألا تمتنع عن الإجابة. أيضا من الأشياء دربهم على حل المشكلات. لما تعطيهم لعبة متاهة السيارات وتطلع السيارة الحمراء من الزحام أو زحام السيارات جلس يتعلم هو. لما تقول لهم والله في مشكلة يا أولادي اليوم صارت عندنا في العمل أو صارت في المكان الفلاني إيش الحلول الممكنة. هذه قضية أيضا مهمة. ابحث عن طريقة تعليم مميزة مميزة بمعنى أيها الإخوة أنه ليس بالضرورة أنه الأولاد فقط يتعلموا عن طريق الكتاب ويمسك الكتاب. لا حط بروجكتر في المجلس أو في الصالة وحط فيها برامج منوعة على اللابتوب تعرض لك على الجدار صورة كاملة للعلوم للرياضيات لغيرها من المواد وموجودة أشياء كثيرة من هذا الباب. لماذا طريقة تعليمنا إما تلقي وإما قراءة كتاب؟ هناك فرص كثيرة جدا للتعليم. وهنا أنادي بتطوير الأم في الناحية التعليمية. الأم يقول حافظ إبراهيم إيش؟ مدرسة، مدرسة، لأن هي التي تتولى تربية أبنائها وتدريسهم وكل شيء. إحنا كلنا آباء يعني من ذاكر للأولاد إلا في يوم الامتحان، وإذا احتاج، إذا احتاج لغة إنجليزية والأب ما يعرف ولا شيء، ولا رياضيات وما درس هذه الرياضيات كلها الجديدة. لذلك أنا يجيني أولادي بالرياضيات يقول والله أنا ما درستها، ما أعرفها فعلا، الجا والجت نسيتها، نظرية فيثاغورس نسيتها، التسارع يساوي إيش نسيتها، أنا زمان عنها. لذلك إيش سووا في اليابان لما تغيرت المناهج، تغيرت المناهج الدراسية، راحوا سووا جامعة اسمها جامعة الهواء، وحطوا فيها 3000 دكتور لتدريس الأمهات المناهج الجديدة حتى يستطيعوا يدرسوا أولادهم. جامعة الهواء، ادخلوا تعرفوا على جامعة الهواء، جامعة الهواء. لذلك لما ذهب ترانس، شخص رجل أمريكي ذهب إلى، ذهب إلى اليابان في زيارة، فماذا رجع؟ اليابان صحيح بوذيين وعقيدتهم فاسدة وكذا، نحن نتكلم على جوانب معينة بشرية يشترك فيها الناس كلهم، لا نتكلم على جوانب عقدية وليس قدوتنا في هذا الباب، لكن نتكلم على أشياء تميز فيها هؤلاء. هذا الرجل ذهب إلى اليابان وكتب كتابا في تجربته في اليابان، هناك كتابان، أحدهما للسفير الأمريكي في اليابان اسمه التعليم الياباني، وهناك كتاب عن تجربة هذا الرجل اسمه ترانس. زار اليابان فرجع بالانطباع التالي، يقول زرت اليابان فوجدت فيها 115 مليون مبدع عدد السكان، وذهبت إلى أمريكا فوجدت فيها مجموعة قليلة هم النخبة مبدعين فقط والبقية لا. احنا نحتاج هذا، 115 مليون كلهم يصيروا مبدعين. لذلك سبحان الله الآن في إبداعات للأمهات في داخل البيوت، في طريقة حمل الأبناء، في طريقة الطهي، في أشياء كثيرة كل يوم يحصل إبداع. أكثر بلدان العالم الآن براءات، براءات اختراع. أنت ما هو الاختراع الذي سجلته؟ عندي اختراع الحقيقة أدور له من زمان بس مسجل باسمي كذا في ذهني بس ما قد سجلته رسميا، لكن أنا أفكر دائما أقول يا أخي نشتري التمييز تمام وهو في قمة الحرارة، نوصل البيت اللي هو آذان فيه له ما احنا قادرين ناكل أبدا، تمسك فيه إلى الشهر ما تأكل. ما يمكن شيء نحفظ فيه التمييز ونوصله للبيت وهو في الحرارة؟ فكروا أبو زيد اشتغلوا هذا ينفعكم. زين، إذن نحتاج إلى 115 مليون مبدع، نحتاج إلى 20 مليون مبدع، نحتاج إلى كذا. ينبغي أن نشغل أنفسنا بهذه القضية، لأنه أخرج أنا من الدنيا وعندي براءة، براءتين ثلاث، إذا لم أستطع أنا عندي أولاد لابد أن يخرجوا بهذه البراءة، أما يعيشوا على هامش الحياة حتى متى؟ لهذا يقول والسبب في أن اليابان فيها 115 مليون، يقول المناخ الثقافي الموجود في اليابان فيه مظاهر الجدة، الجدة تميز، الدقة، النظام، الصرامة، الجهد المكثف، زيادة الكفاءة منذ الصغر، تعميق الانتماء للجماعة. احنا اما تطلع براءة الاختراع باسمي ولا ما بفائدة. لذلك عندنا حسد عجيب، الواحد عنده شيء بس، لان في صحيح في كثير لصوص لكن مع هذا احيانا انا لا استطيع ان اقوم بها، لكن يمكن أن يقوم إنسان آخر بستين في المئة، 70%، أنا أشاركه. مشاريع كثيرة تموت لأنه ما نريد أحد يشاركنا، بينما لو بحثنا عن الشريك المميز لنجح هذا المشروع. احترام روح الفريق منذ بداية العمر يا إخواني، في التعليم الياباني إذا واحد مثلا في ثاني ابتدائي ثالث ابتدائي رسب من الأبناء ما ينتقل للصف الثالث الابتدائي حتى ينجح هذا الولد، فإيش يسووا؟ يدرسوه ويعلموه حتى ينجح في المادة ويطلعوا مع بعض. بل عندهم شيء عجيب أنه الفصل، كل فصل له حديقة خاصة به يرعوها مع بعض بشجرها وورودها وكذا، وإحنا نفس الشيء بس نكسرها تمام. أيضا التدريب على الحل الذاتي للمشاكل، خلهم يحلوا، تنمية المهارات الحسية عند الأبناء. إذن هذا يدعونا إلى ماذا؟ أن الإبداع بحاجة إلى جو، جو الإبداع. عشان الناس تبدع لابد أن يكونوا في جو يؤهلهم للإبداع. لكن اللي مشغول من الصباح إلى الساعة 8 بوظيفة متى يبدع ومتى يتفرغ لأولاده؟ لهذا يقولون عناصر التفكير الهادئ ثلاثة، إذا رزق الإنسان ثلاثة أشياء فكر لنفسه وبدأ يفكر لأولاده، بدأ يجلس معاهم وذهنه صافي يستطيع يطلع أفكار جديدة. عناصر التفكير الهادئ ثلاثة، إيش هي؟ ها؟ إيش؟ اللي حضروا معنا محاضر؟ لا، الأمن، أحسنت، أيوة، من بات آمنا في سربه الأمن، معافا في جسده العافية، عنده قوت يومه الكفاية، مو جالس يركض صباح مساء، متى يوفر الإيجار حق البيت، متى يوفر الأكل لأولادي، متى يشتري سيارة جيدة. لأنه كلما كان الإنسان عنده الأساسيات، أساسيات الحياة، مباشرة تلقائيا يحصل يشعر بكرامة داخلية. الغرب الآن تجد الغربي سكير زاني، فيه من الفواحش ما الله به عليم، لكن في داخله عزة، يشعر بكرامة، صح؟ وجواز له قيمة. لماذا؟ أنه في كرامة داخلية نشأت، لأنه ينتمي لمجتمع قوي اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وكذا. لهذا لما تكون المجتمعات مبدعة، ما الذي يحصل؟ ينتقل هذا الإبداع مباشرة لكل واحد منا. لكن هذا لابد ندفع نحن ضريبته، والضريبة هي أن نعتني بعقولنا، أن نحافظ على البيئة التي نحن فيها، أن نصنع بيئة مميزة. يقول لك من مميزات المجتمع الياباني النظام. أعطني مجتمع منظم، أعطني ناس لما يدخلون المسجد كلهم يضعون أحذيتهم في صناديق المسجد. أعطيني، لما تشوف مثل هذا المنظر تعرف بأن وراء هذا بيت منظم، سيارة منظمة، عمل منظم. أما تأتي وتشوف الفوضى، بس واحد يطلع الآن ويصور المنظر، فضيحة. مجتمعات، الشارع وسخ، الإنسان بكل عدم أدب وبكل عدم ذوق عند الإشارة يرمي بقاذوراته ويرمي. هل هذا صحيح؟ أين الذوق والأدب والنظام وروح الفريق؟ هذه معاني كلها للأسف هي من صميم ديننا. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن نحتاج فعلا إلى هذا الجو. إذن قدرات عقلية. الأمر الثاني سمات شخصية، ينبغي أن تتوفر في الولد سمات شخصية لتؤهله ليكون مبدعا. منها عدم احتقار الذات. إذا احتقر الصبي نفسه فإنه لا يكاد يفلح. المثابرة. وذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عبد الله بن عباس مع الكبار، صح؟ مع الكبار. ويشرب النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة أن يشرب كبير القوم ثم يعطيه للذي على يمينه، فأعطاه لابن عباس، وقبل ما يعطي قال تأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ قال ما كنت لأؤثر بفضلتك أحد. فتله في يمينه، رجل شاب نبيه، هو لا يزال ترى صبي صغير 10 سنوات. ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بسنوات ما بعد هذه الحادثة. المثابرة، دائم البحث والاطلاع، عالي الطموح. يا جماعة، لما إحدى صفات المجتمع المتحضر البحث العلمي. يقولون وتقرؤون كلكم عقول مهاجرة من البلاد العربية، صح؟ يبقى في بلده غبي ولا أحد يحترمه، مع أنه ذكي ولا أحد يقدره. يخرج برا يجيك أحمد زويل بشخصية أخرى، صح؟ تروح عقول كثيرة الآن في بلادها، ومع ذلك في بلادها غير محترمة غير مقدرة، لما تذهب هناك يصبح لها قيمة. لماذا؟ جهزوا له جو، صح؟ أعطوه معمل، دفعوا له مئات الآلاف، ريحوه، بيته موجود، سيارته موجودة، عنده ضمان صحي وكل شيء، ما يفكر في أي شيء يتعلق بنفسه أو بأسرته. عندئذ يبدأ، لأنه صار عنده أمن وكفاية وعافية. فتأتيك بعد ذلك إبداعات مميزة من هذا الإنسان. هناك كتاب اسمه الفيل والنمر والتلفون المحمول، يحكي نهضة الهند. من الأشياء العجيبة في الهند أنه صار عندهم مشكلة في كيرلا. تسمعون دائما كيرلا ومدراس وكذا، كان فيها مليون عاطل متسدحين في الشوارع ما لهم قيمة. فعملوا مشروع أن يجعلوا من المليون عاطل مليون مهندس ومبرمج الكمبيوتر. الناس عالة الآن على كيرلا. الآن واحد يبغى يبرمج يروح الهند، صح ولا لا؟ لأنه قمة في البرمجة. رواتب المبرمج خاصة اللي يشتغل على البرمجة العالية جدا 15,000 20,000، رواتبهم عالية جدا. لكن ماذا؟ عرفوا أن هؤلاء عقول خاصة إذا عندهم طموح ونحو ذلك. إذن البحث العلمي أيها الإخوة نحتاج إلى تمويل ونقل وترجمة البحوث العلمية. قرأت مرة معلومة أن الكتاب الذي يصدر في أمريكا اليوم يترجم في الصين بعد 5 أيام، في الصين بعد 5 أيام، ويترجم في العالم العربي بعد 4 سنين. يعني المعلومة اللي فيه أصلا انتهت. الآن في حركة جيدة، نحن لا نريد أن نجلد ذواتنا، نحن في حركة لا بأس بها، ولكن بحاجة إلى حركة أكبر أيضا. لهذا أيها الإخوة، البحث العلمي يربي العقل، يحرر أيضا، يجعل التفكير الإبداعي والابتكاري موجود لديه، يتجاوز السطحية والانطباعية. إحنا عندنا لما تبغى تحكم على مؤسسة ولا شخص يقول لك والله أنا كذا حاس في داخلي أنه مو كويس، حاس كذا في داخل المدرسة الفلانية ما هي جيدة، حاس. ليش؟ لأن مجتمعات متخلفة. المجتمعات المتقدمة تعتمد على الأرقام والإحصائيات، يقول لك والله نسبة هذه المدرسة النجاح فيها كذا ونسبة الفشل فيها كذا، إذن هذه تصلح ولا ما تصلح. لكن عندنا فقط بالتخمين والحدس، ونحكم على الناس بناء على هذا، وهذا ما يمكن في المجتمعات المتقدمة، لا يحصل مثل هذا الأمر. من الأشياء التي نركز عليها أحبة الكرام، وهذا في في في مقومات الإبداع، المناخ والبيئة الملائمة. المناخ، لنرفع شعارا من اليوم، لا للصمت في داخل المنزل، لا للكبت في داخل المنزل. اسمع غصبا عنك، قلت لك روح يعني تروح غصبا عنك، هذا لا يربيه. إذن لا للصمت، لا للكبت، نعم لحياة الجد والكسل، نعم للالتزام بالإسلام ومبادئ الإسلام، نعم لتحمل المسؤولية، نعم لإتقان العمل. ينبغي أن نزرع في أولادنا الاهتمام بجودة العمل وتحسينه، ينبغي أن نزرع في أولادنا إخراج العمل بصورة راقية. أما أن يخرج العمل بصورة بسيطة مهلهلة، حل الواجب يشاركه أبوه، يشاركه أمه، ما باقي له الشغالة تحل معه، هل هذا حل؟ هذا مصيبة. هذا خلوا أمك تحل لك، وإيش يسوون؟ أو الأب يقوم يغير الخط عشان يشعر المدرس والمدرسة إنه خط مين؟ خط الطالب. هذا تضيع للولد. لهذا مثلا من الأشياء التي أنا أطبقها، لا يمكن أتدخل في واجبه، خلوا يتحمل مسؤولية، خلوا يتعاقب في المدرسة عشان يشعر بأن هذا خطأ. أما إذا فكرنا نحن بالنيابة وحلينا له وفعلنا له كل هذه الأشياء، إذن ما قيمة أن يذهب المدرسة؟ نعطيه الدرس في البيت ويختبر منازل في آخر السنة وينتهي الأمر. أيضا من الأشياء الخطيرة والمهمة، وهذه على عاتق الإعلام، نحن إعلامنا في العالم العربي جزاهم الله خيرا وبارك فيهم كله رقص وقتل، تمام؟ تبغى تشوف نساء وصور جميلة، تمام؟ وأشياء فاضحة، انظر لإعلام العالم العربي، تدمير لعقول الناس، عدم احترام لأذواق الناس. طفل في السادسة في السابعة في العاشرة ينظر لمشاهد يستحي الكبير من أن ينظر إليها، صح ولا لا؟ فيديو كليب، غناء بشكل عجيب، تتمايل على البحر مع الرجل، فحش. لم يبقى حتى الذي يحصل للمرأة مع زوجها يمثله لك، موجود ولا ما هو موجود؟ موجود. كيف ستبدع هذه العقول وهي مليئة بهذه الصور المخزية؟ أين الإعلام الذي يجعل في كل شهر جائزة المبدعين؟ ليس بالضرورة يا إخوان نجيب حنا مشروع آيفون ولا آيباد ولا كذا، كل شيء ممكن، لكن نبدأ بمشاريع بسيطة. بالمناسبة هذا جوبز حق سوري اسمه مصعب الجندلي، وطلعت أخته قبل يومين وقالت نحن أصلا عائلة الجندلي ننتسب لآل البيت، العهدة عليها طبعا، وهذا أخونا وهو أخ لها من والدها. فواحد يعلق يقول له كان على اسمه الأول ما فلح، وهذا مو صحيح أبدا، لأن عندنا مصعب ومفلح، صحيح؟ لكن هو الكلام على بيئة. وفر لي بيئة رائعة، نورني أنا كمجتمع. لهذا إحدى القضايا المهمة اللي نطالب بها إعلامنا في العالم العربي تنوير المجتمع، إخباره بالتحديات، إخباره بالفرص، دعوته للمشاركة وفتح الباب لهم أيضا في المشاركة، شغله بالنافع. إحدى القضايا الأساسية للإعلام تقوية الروح المعنوية للناس، تقوية الروح المعنوية، تشعره من هو، ما قيمته، تمام، إلى من ينتسب. وليس بهذه الطريقة اللي فيها تخدير بس، كل شهوات شهوات شهوات، إلى متى إلى متى؟ ولذلك قلت مرة لواحد من الإخوة أنت إيش تتابع في الأفلام؟ قال لي فيلم واحد بس من القنوات، عالم الحيوان. يقول لي هو أصدق شيء، حتى أفلام الكرتون شوهت اليوم، وحتى اللي دبلجوا للأسف الشديد دبلجوها، ها؟ تجي تقول لك كلام إسلامي، والمنظر منظر فضيحة، طلع هايدي مدبلج والصليب موجود، الكنيسة موجودة معلقة الصليب في رقبتها، وتقول لي لقد ذهبت بحمد الله اليوم إلى أي رجل أصلي في كذا وسأذهب أصلي ويعطس هذا، تقول له يرحمك الله بالصليب هنا. هذه مشكلتنا نحن في العالم العربي. ألا يستطيع أحد أن يعمل مثل هذه البرامج الرائعة والمميزة؟ برنامج صلاح الدين اللي يعرض الآن في بعض القنوات كلف 90 مليون، لكن جهد فيه وعمل جبار. إذن نحن بحاجة إلى مناخ وبيئة على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، على مستوى الأمة كذلك، أن الروح المعنوية تكون رائعة، أن يشغل الناس بالنافع، أن توضع أيضا جوائز عالية جدا للشباب والفتيات والأطفال والأمهات والآباء، وتكون عندنا جائزة لأفضل أسرة. يا أخي لنعطي الأسرة المميزة اللي تحقق مثلا قضايا معينة أنا أضعها لهم كموازين وتقييم، نعطيهم بيت يا أخي، نعطيهم سيارة رائعة، نعطيهم 1,000,000 ريال. لكن لما يخرجوا لي 5 إبداعات مميزة في السنة من الأب والأم والأبناء، هذه تستحق ليس 1,000,000 بل ملايين. المهم أيها الإخوة أن الناس إذا شغلتهم بالنافع ساروا معك، وإن شغلتهم بغيره ساروا أيضا ساروا معك، ويبقى الإنسان يصارع يصارع يصارع حتى يسقط بعد ذلك. إذن المقومات الإبداع هي قدرات عقلية، سمات شخصية، مناخ وبيئة مناسبة. أذان خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة رأيت بعض الأسئلة، فعندي نقطة ممكن تحل بعض الإشكالات أو الأشياء التي يسأل عنها بعض الإخوة. نحن تحدثنا في آخر المطاف على البيئة. دائما قد تحدثنا في درس سابق أنه الأسرة المميزة هي التي تبني علاقة إيجابية فيما بينها. لذلك العلاقة الإيجابية أو بيئة إيجابية فيها تفاهم، فيها حب، فيها مودة، فيها انتماء، يحرص فيها الأب على 4 أشياء. الأمر الأول الاحترام المتبادل، احترام بينه وبين الزوجة، احترام بينه وبين الأبناء. معنى الاحترام معناه لا نقد، لا ظلم، لا استهزاء، لا احتقار، لا تحبيط للمعلومة وهكذا. أيضا أيها الإخوة توفير القضية الثانية، توفير وقت للمتعة. ليست الحياة كلها جد، ساعة وساعة بحاجة إلى أن الأبناء في بعض الأحيان أننا نوفر لهم وقت للمتعة، حتى الزوجة حتى كذا، ولا نرهق أنفسنا. يعني بعض الإخوة للأسف عندهم يعني قضية المتعة تسيطر على حياتهم كلها، المشاهدة اليومية للتلفاز ساعات كثيرة، وهذا خطأ. في فلوريدا، في إحدى مدن فلوريدا، في مدخل المدينة، هذه المدينة بلا تلفاز، بلا تلفاز. جربوا يوم من الأيام اقلبوا الشاشة للجدار وانظر ماذا يحصل. تعودوا على هذا في كل شهر مرة، زيدوا 2-3 مرات وانظر ماذا يحصل. خاصة إذا كان لديك مشروع تريد أن تطبقه في البيت، لأن التلفاز إذا شوهد أكثر من ساعة مدمر للأبناء. ولهذا هناك دراسات كثيرة تثبت بأن التلفاز هو العدو الأول للإبداع، خاصة عند الأطفال الصغار. لذا يقولون بأن المشاهدة اليومية لا تتجاوز 45 دقيقة للطفل. احنا اهم شيء يصير ساكت، كيف الله اعلم، المهم انه يسكت، هذا يدمره بلا شك. اذا الاحترام المتبادل، توفير وقت للمتعة، التشجيع للابناء. التشجيع شيء جميل. لهذا لما لا تشتري، تروح اليوم محل رياضة ولا مكتبة تشتري كاس وتسميه كأس المبدع الاسبوعي ولا الشهري. اي واحد يجيب فكرة جميلة أعطوه الكأس، سوي له احتفال، سوي شهادة تقدير للبيت وهكذا. أي شخص يقرأ 50 كتاب ولا 300 ورقة في الشهر أعطيها أيضا جائزة وهكذا. في داخل المنزل ليش سمي أولادك؟ إيش سميهم؟ واحد يقول لي يا أخي أنا والله كل حديقة الحيوان ركبت علي مرة، يقول بعضها ما تجي، يعني هو يصير الحيوان كبير للنحيف. لذلك الألقاب المميزة في البيت احرصوا عليها، لأن اللغة العربية عندنا أكثر لغة ثراء هي اللغة العربية، وكل شيء، كل لفظة قبيحة وغير جميلة لها مضاد جميل، صح؟ السيء ضده الحسن، والقبيح ضده الجميل، فلماذا نذهب لهذه الزاوية ونترك الزاوية الأخرى؟ دائما أقترح على الإخوة كتاب، وكل ما أقول لهم يضحكون، ما أدري ليش. إن شاء الله أنتم اليوم تخالفون القاعدة. في كتاب في السوق اسمه كيف تتخلص من زوجتك القديمة، الحمد لله ما ضحكتم. وفي مجلد ثاني اسمه كيف تتخلصين من زوجك القديم. واحد من الأخوة الأسبوع الماضي بعد الدورة قال رحت أخذته وأعطيت لزوجتي كيف تتخلصين من زوجك القديم. تقول فرحت مرة. ها؟ يقول بعد شوي أعطيتها كيف تتخلص من زوجتك القديم. هذا مصيبة عند النساء. ما يمكن. طبعا التخلص هو ماذا؟ تلاحظون يا أخوة الثعبان كل 6 أشهر يخلع جلده. نحن بحاجة أن نخلع جلدنا أيضا، لأننا نلبس شخصية ليست شخصيتنا. الدليل على هذا تتذكرون أيام الملكة وبعد الملكة 3 أشهر 6 أشهر كيف كان الواحد عنده العبارات طلاقة عجيبة وشلال من الحب، صحيح؟ الآن توصل هنا، يبغى أقول لها أحبك وأقول لها الله يعطيك العافية على الأكل، هنا توصل وما تطلع. ليش؟ لأنه صار عندنا مشكلة أنه ننظر للأشياء السلبية فيها والتصرفات السلبية تتراكم في داخلنا تمنع هذه الأشياء، حاجز صد بين الكلمة الطيبة وبين لذلك نحتاج أنه نفلتر بين فترة وأخرى. احرق كل الملفات القديمة عشان تدخل بنفس جديدة، لكن لما نستمر على هذه الصفة السلبية فإننا ندمر أنفسنا. يا أحبتي الكرام، يا أحبتي، سموا أولادكم بألقاب جميلة، احرصوا على أمرين. أول شيء الكنية، كنية أبو محمد، أبو عبد الله، أبو إبراهيم، أبو علي، أبو تراب، أبو كذا، كنه في البيت. لما تنادي قل له يا أبو محمد تفضل، ألقبه بلقب دكتور، المهندس، الحافظ، العالم، الكذا، أعطيه لقب مميز. بس هذا اللقب مو يسمع مرة واحدة في حياته ينتهي، لأنه نتحمس حنا في البداية. لا يا أخي، روح اليوم أطبع ورقة، ها هذه غرفة الدكتور فلان، ها كلهم في غرفة واحدة، حط 5 ورقات ما يضر. المهم أنه خلي كل واحد يعرف بأنه له لقب في المنزل. ولما نجي نتغدى نتعشى، إيش رأيك دكتور في الموضوع؟ لما نجي نناقش قضية، إيش رأيك يا أستاذة في هذا الموضوع؟ إيش رأيك في كذا؟ يا أخي هذا تواصل عجيب بين الآباء والأبناء. أما يسمع فقط، ما أحتاج يعني نذكر لكم أشياء لا تليق بهذا المكان ولا بأسمائكم أيضا. فالتشجيع قضية مهمة. هذه 3 أشياء قلنا، البيئة الإيجابية في المنزل ينبغي أن تتوفر فيها 4 أمور ذكرنا الأول وهو الاحترام المتبادل، الثاني توفير وقت المتعة، الثالث التشجيع، الرابع توصيل الحب. توصيل الحب، الإنسان عبارة عن عقل وقلب ضمير، لذلك أعظم ما أعطى الله عز وجل الإنسان عقله وقلبه، وفي العقل إرادة وفي القلب ضمير. فإذا ضعفت الإرادة يبقى الضمير يتحرك ليمنع الناس من الوقوع في الأخطاء. لهذا نحن بحاجة فعلا إلى الاعتناء بقلوبهم، توصيل الحب لهم برسالة جوال الليلة لولدك في المتوسط والثانوي، قل له أنا فخور بك، أنا قارنت بين كثير من الأبناء وجدتك أروع هؤلاء الأبناء. عندنا مشكلة يا أحبة الكرام في قضية الحب والمودة والثناء التي تقال للأبناء. عندنا بعض الآباء للأسف الشديد كثير التقلب، فاليوم راضي عن ولده بكرة ما هو راضي، فيصبح الولد في قلق ما يدري متى يرضى ومتى لا يرضى. لذلك نحن بحاجة في البيوت إلى استقرار أسري، إلى سكينة أسرية. لماذا يقولون في عالم الأسرة بأنه أخطر شيء في البيت يدمر الإبداع هو كثرة الخلافات الزوجية؟ كل يوم مشاكل، كل يوم يسمعوا أصوات، كل يوم رايح البيت أهلها، كل يوم جاي من بيت أهلها. كيف يمكن أن تبدع أسرة إلا في حاجة واحدة فقط، أنهم يخرجوا من هذه الحياة بانتحار أو نحو ذلك؟ وهذا خطير يا إخوان الكرام. نحن بحاجة أن نحافظ على أبنائنا. عندك مشكلة ما في داعي لرفع الصوت، روح يا أخي غرفة نومك مع زوجتك وحلوا مشكلتكم بصوت هادئ دون رفع الأصوات. لذلك من وسائل تنمية الإبداع عند أطفالنا توفير الصحة النفسية لهم، الصحة النفسية. الأمر الثاني الاعتدال في الثواب والعقاب للطفل، لا تدلعه عمره 14 سنة ها وباقي حمودي عبودي. يا أخي قل له دكتور إيش حمودي وعبودي هذا؟ أحيانا بعض الناس كبار وهو لا يزال في الجامعة واسمه في البيت اسم دلع. هذه ليست رجولة، الرجولة غير، الرجولة تحتاج إلى اسم يليق أيضا يليق برجولته، لا للقسوة في العقاب. القسوة تدمر الإنسان وتجعله يكره البيت الذي هو فيه. العقاب الشديد، واحد من الإخوة هنا أيوة هذا سبحان الله وقعنا عليه. يقول ما رأيك يا شيخ في معلمة صف أول ابتدائي تقول لطالباتها الصغار من لم تأتي بأدوات الرسم سأقوم بتقطيع آذانها وتدبيسها في الصبهرة. ماشي بكرة نفتح محل في الخاسكية للآذان الطلاب عشان هدايا الواحد علقها في صر قلادة. هذه عقوبة لا تليق، وهذه كلمة ننتبه لها مع أبنائنا. ترى الأبناء مثل المجهر ومثل الإسفنج، الكلمة اللي عندنا صغيرة عندهم كبيرة، والكلمة اللي احنا ننساها هم يحتفظون بها. إسفنجهم إسفنجة لكل تصرف ولكل قول ولكل عمل يقام في المنزل، نحن لا ننتبه له لكن هم يدمرهم. الأمر الثالث تعويد الطفل النظام كما ذكرنا. وانت جاي مع ولدك قل له يا ولدي ضع حذائك في الصندوق. يا جماعة كل الحاضرين أحتاج منكم تتعهدوا الآن أمامي إنه اعتبارا من الصلاة القادمة إن شاء الله لا تضعون حذائكم في الأرض مباشرة في الصندوق. نتفق؟ تمام؟ إن شاء الله. خلونا نحن نبدأ والناس بعد ذلك يعني تبدأ تقلدنا إن شاء الله وتقتدي بنا. أبناءنا انشروا هذه الثقافة، انشروا ثقافة النظام في كل شيء، النظام في المرور، النظام في البيت، النظام في غرفهم. حط جائزة على الغرفة الجميلة المنظمة في داخل البيت. أما يخرجوا وتشتغل الشغالة بعد ذلك على تنظيم غرفهم ليش؟ أيضا من الأشياء اللي أحب توفير الاستقرار المدرسي والدراسي. أيضا جميل في المدارس ورش العمل، تشجيع التخيل، حلقات النقاش. بعدين يا أخي أنت ملحوق على المنهج، بتخلص المنهج، خلي يوم من الأيام كذا تروح مصادر التعلم. في داخل الفصل أيضا طورهم. زرت مرة مدرسة أمريكية، كل مدرس أو مدرسة عنده دولاب، دولاب كبير طبعا، وكل دولاب فيه أدراج، كل درج أو عدد الأدراج بعدد الأيام في الفصل الدراسي. إلا هنا ماشي، ممكن هذا يصنع في أي محل نجارة. لا العجيب في إيش؟ كل درج دخلت أنا وشفت الأدراج حاط فيه برنامجه من أول الفصل الدراسي لآخر الفصل الدراسي، الأوراق اللي بيصورها، ورش العمل، حلقات النقاش، وكل شيء مليئة. بس يجي يفتح الصباح الدرج يجد أشغاله كلها موجودة. يعني برنامج متكامل لمدة فصل دراسي. احنا اخواني ما عندنا خطة للأسبوع القادم، صح؟ ما عندنا خطة للشهر القادم، ما عندنا خطة للسنة الجاية ايش بنحقق. لذلك سنعيش هذا قبر جبر من بطن امه الى لا. يا جماعة والله ما نحتاج حنا جبر، نحتاج ان نكون شخصيات لنا وزننا وقيمتنا وابناؤنا يثبتون وجودهم في هذه الحياة. اما ان نظل اناس عاديين لا والف لا. بعض الاخوة يشتغلوا في مؤسسة، خلاص أهم شيء عندنا الآن في الحياة وظيفة آمنة، أهم شيء في راتب 2500 يجي آخر الشهر بس. والله هذه همة ضعيفة. تجد شخص يا إخوان الكرام يشتغل في محل ملابس، خلاص فتح له في هذا الباب انتهى الموضوع، ولا يفكر أن يغير من وظيفته. وذكرنا لكم في محاضرة سابقة عثمان من بواب على جامعة الخرطوم، إلى الآن شهادة دكتوراه عنده في جامعة الخرطوم. بواب عنده ابتدائي ودرس متوسط وثانوي والجامعة في نفس جامعة الخرطوم، وحضر الماجستير وقابله صديقي، وممكن تقابله في يوم من الأيام الأستاذ مريد كلاب. قابل عثمان هذا وهو في مرحلة الدكتوراه، قال له أنا سأنشر قصته، قال له لا تنشر قصته حتى أنتهي من الدكتوراه. بواب. عمر رضا كحالة كان قهوجي يصنع القهوة للشيخ الألباني في مكتبة الظاهرية. بعدين فكر لمتى أنا أصلح شيء لما كل مرة أنا أبيع بس ملابس، كل يوم أنا شغال في هذا المحل كل. فماذا فعل؟ راح وترك هذه الشغلة وبدأ يتعلم، والآن عنده ما شاء الله مؤلفات، معجم المؤلفين 10 مجلدات، أعلام النساء 5 مجلدات. عالم أصبح بدل ما كان شخصية بسيطة. إذن نحتاج إلى هذه القضية وتوفير الاستقرار المدرسي والدراسي، تشجيع التفكير الإنتاجي للأبناء، الاهتمام بالقراءة. نحتاج أن نتعهد ابتداء من 1433 إن شاء الله أننا نعمل مكتبات في بيوتنا، مكتبات تكون مناسبة للمراحل العمرية التي ينتمي إليها أولادنا. كم باقي عندنا من صور؟ 5. طيب الحقيقة الكلام يطول في هذا الموضوع، لكن هناك اختبارات يمكن أن ترجع إليها في قضية الإبداع. أنا عندي الحقيقة نقاط كثيرة إطلالة على الإبداع في العالم، ما الرسول والإبداع، الإبداع ومراحل النمو، أن كل مرحلة عمرية لها إبداع معين لازم تعتني به. فيم عندنا من سنتين إلى ست، عندنا من ست إلى تسع، عندنا من تسع إلى 12، من 12 إلى 15، من 15 إلى 18. كل واحدة لها ميزة معينة ولها برامج أيضا مناسبة لها، وهي موجودة عندي الحقيقة، لكن الوقت لا يسعفنا بهذا الأمر. عندي أيضا موضوع أسس التنشئة والمهارات التي يركز عليها في كل مرحلة عمرية، اختبارات الإبداع، معوقات الإبداع، وسائل التربية على الإبداع. إيش بالنسبة للاختبارات؟ في اختبارات كثيرة موجودة في النت، يمكن أن تأخذ اختبار من الاختبارات وتطبقه على أولادك. في اختبار عندنا مقياس ستانفورد، ومقياس ويكسلر، ومقياس التحصيل الأكاديمي، ومقياس تورنس، ومقياس تورنس وجيلفور، ومتاهة يوروثونس، وعندنا اختبار كتل، وقصص لويزا دوس. مجموعة من الاختبارات كلها موجودة في كتب، هنا سأعطيكم إياها الآن إن شاء الله تعالى. هذا أيها الإخوة فقط هو إطلال على هذا العالم الكبير، هو عالم الإبداع. لا أحد يرضى بالدون، فإنه لا يرضى بالدون إلا دني، والناس على قدر هممهم. فسأل الله عز وجل همة عالية وعظيمة تنتج فيها شيئا ينفعك وينفع أمتك كذلك. نبدأ بالصغير قبل الكبير. هذا كتيب اسمه ولدك من صناع المستقبل. طيب لا تكتبوا، الإخوة إن شاء الله يكتبوها وينزلوها في موقع جدد حياتك، ماشي يا شيخ منصور؟ هذا ولدك من صناع المستقبل لمحمود القلعاوي. هذا كتيب، هذه يا إخواني أنا جردت أكثر من 200 كتاب في الإبداع في للتحضير لهذه المحاضرة، لذلك وجدت أن أهم هذه الكتب ما سأذكره لكم الآن: تنمية الإبداع لدى الأبناء للدكتور محمد السيد عبد الرازق، كتاب كيف يصبح أبناؤنا مبدعين لألفة عبد الكريم، وفي برامج عملية كثيرة هذا الكتاب، مجلدين كيف تصنع طفلا مبدعا لعبد الله عبد المعطي، وفي برامج عملية أيضا تصلح للبيوت. الإبداع أيها الإخوة يقول يمر بأربع مراحل: مستكشف، فنان، قاضي، جندي. كيف تتعرف على هذه الأشياء؟ هنا اسمه الإبداع والأدوار الأربعة. أعجبني في هذا شخص مبدع، واحد ياباني ما شاء الله عنده آلاف براءات الاختراع، يجيها التفكير إيش؟ مسوي له بيئة في البيت، حط له ثلاث غرف، الغرفة الأولى غرفة شجر وكذا وبيئة طبيعية جميلة تجيها أفكار، يروح غرفة ثانية إزعاج، يروح آخر شيء مسبح، صار عنده مشكلة في المسبح تنهل عليه الأفكار بس مو قادر يكتبها، راح اخترع قلم يكتب في الماء، ناس تشتغل صح؟ مشكلة هذا المعصوب ومثلوثة، وتبغاهم بعدين يبدعون، والله يا أخي ما تجي إبداع أبدا، يعني شيء كاتم ويقول لك الآن، يقول الأحلام ممكن يجي واحد حلم في الليل جميل، احنا كل أحلام يقول لك يا أخي جاثوم البارح حجم علي، مع حق حصل في بطن هذا الآدمي أشياء عجيبة، وينام الإنسان وفي بطنه ما يكفي مدينة من الأكل، ويقول لك لازم يبدع، ما يمكن يبدع بالله. رأيتم أحلام يوم من الأيام أحلام سعيدة؟ شوف برامج الأحلام، شيخ شفت كذا شبح شبح من اللي في بطنك يا عمي، شبح من الأشياء. لكن لو كان الإنسان ينام خفيفا ويعيش بالبكور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأبدع. هذا كتاب أيضا مميز اسمه موسوعة الطفل المبدع، الحقيقة هذا الكتاب مليء بالمعلومات، موسوعة الطفل المبدع تحدث عن قضايا كثيرة نحن بحاجة إليها، للدكتور ياسر نصر. آخر كتابين الأخوة المدرسين والآباء كذلك، هذا كتاب مهم جدا اسمه سلم الإبداع، خبرات لتنمية القدرات الإبداعية، هذا دليل المعلم، ويقع في ستة أجزاء، من ضمنها هذا الجزء البناء في تفكير الأبناء، البناء في تفكير الأبناء. هذا الكتاب يا إخوة ما في شيء نظري، كله عملي، كله برامج عملية. إيش سوي أنت لما تأخذ هذه الكتب؟ في طريقة إبداعية لاستخدامها، صور على قدر على عدد أبنائك، وعندك يوم أصلا يوم مهرجان التفكير في البيت، مهرجان التفكير الإبداعي، اللي يجيب فكرة جميلة له جائزة رائعة، نوديه المكان اللي يبغاه، هذا لا شك أنه سيثري الإبداع عندنا إن شاء الله. أتمنى في يوم من الأيام، كنت أحلم به إن شاء الله يحصل. الآن في مادة في المدارس الإملاء صح؟ يشكون المدرسين من الإملاء، احنا عندنا طلاب في الجامعة والله ما يعرفون، لأنه واحد من الطلاب قرأناها جميع اللي في اللجنة ما استطعنا فهم حرف. ممكن واحد اخترع لنا كتاب إن شاء الله، ترى شيخ علي سوينا اليوم اختراع بس ما أدري مين بيسويه، شيء يحفظ فيه التمييز حار زي ما خرج من الفرن يوصل للبيت، بس كيف الله أعلم. لماذا الآن من صبر ظفر، صح؟ ظفر هذه أخت الطاء ولا أخت الضاد؟ أخت الطاء. لو جاء وكتبها الولد ضاد، ها، يوقف القلم على الكتابة ولا يطلع صوت. الآن لما نكتب على لوحة المفاتيح تطلع حاجة، يطلع لك خط أحمر، صح؟ نبغاه هنا. فيتعلم الابن تلقائي بدل ما يقول له والده كذا. لو جاء مثلا 9 × 6 بكم يا جماعة؟ 54، صحيح. في عندي هنا سؤال ليتكم تجاوبون عليه سريعا. اي والله جزاك الله خير، المره الماضيه ضعنا ب 54، صح. لو لو لو لو جاوب اجابه غلط يتوقف القلم على الكتاب، ممكن ولا مو ممكن؟ ممكن. لو قال المدرس هنا، الحقيقه مقطع ومشهد عجيب، المدرس سال الطلاب سؤال فاجاب واحد منهم اجابه اسرع اجابه، يعني يقول له مثلا 34,526 تقسيم 10 تقسيم 57. لهذا الآن في واحد رأيته مرة في مقطع أسرع من الآلة الحاسبة، أسرع من الآلة الحاسبة، وأنا أجزم والله أن فيه هو أسرع من الآلة الحاسبة، بس يحتاج أنه هذا يفك شوية، الصد هذا اللي داخل يحتاج أنه يتحرك شوي. نحتاج نادي المبدعين في الأحياء، هذه مقترحات عملية سريعة. أول شيء شهادة تقدير عائلية على الإبداع، نحتاج مشروع اقرأ وارتقي لتنمية القراءة، نحتاج نادي المبدعين في كل حي، نحتاج يوم للإبداع والتفكير في المساجد، في المدارس، في الأسر، في كل مكان يوم للإبداع والتفكير. نبغى أشياء جميلة، خزانات أفكار موجودة لدينا. نحتاج إلى مشروع للشهر أيضا إبداعي، أيضا برنامج تلفزيوني أسبوعي للإبداع، معاهد توجيه القدرات والطاقات. نحتاج أيها الإخوة إلى نادي القراءة كما ذكرت لكم، نحتاج إلى مراكز العناية بالطفولة، نحتاج إلى مسابقات أسرية في الإبداع، نادي للمواهب، إلى غير ذلك. أتمنى أيها الإخوة في المرة القادمة في الشهر القادم أن تأتوا لي بتصميم لفرشاة أسنان لم تسبقوا إليها. كل الآن فرشة الأسنان واحدة، صح؟ ودخلوا عليها الكهرباء، المشكلة اللي حطوا فيها الكهرباء ماتوا لأنه تنفض نفضة كهرباء 220 فبدل ما يغسل أسنانه يتغسل في مغسلة الموتى. لكن أنا نحتاج شيء آمن، فكروا فيه، يمكن أن نأتي بفرشاة أسنان لم نسبق إليها أبدا، ممكن أحد اخترع لنا قلم بدون أخطاء. فكروا أيها الإخوة، لقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم ونبينا جميعا أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. لقد تسلمنا الراية من القرن الأول إلى الثاني إلى الرابع عشر، نحن اليوم في القرن الخامس عشر، لنستلم راية استلمناها رائعة لنسلمها رائعة بإبداعات يذكرنا بها التاريخ، والتاريخ لا يرحم والتاريخ لا يجامل، وكل شيء مسجل في التاريخ، حتى قتل إنسان كان يوم من الأيام رأسا على الناس. اللهم يا رب وفقنا لكل خير، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم وفق أبناءنا لكل خير يا رب العالمين، أصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا ذرياتنا، اللهم أخرج من هذا المجلس عالما وحافظا ومخترعا ومبدعا، انفع بهم أنفسهم ودينهم وبلدهم وأمتهم يا رب العالمين. اللهم يا رب نسألك للمسلمين في كل مكان من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. شكر الله لكم أيها الإخوة حسن استماعكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.